بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بحضراتكم في دورة استخدام جوجل في البحث العلمي، واسمحوا لي الأول أن أعبر عن سعادتي بوجودي معكم، وبالتحديد مع طلاب كلية الشريعة. سعادتي الأكبر بالاهتمام الكبير من قبل القائمين على برنامج تطوير مهارات طلاب الدراسات العليا بكلية الشريعة، ويمكن هذا الاهتمام جاء بسبب التطور السريع في التقنية، وكذلك يعني الاهتمام جاء بسبب الحاجة الماسة لنا جميعا في استخدام الانترنت بصفة عامة واستخدام تقنياته، وكذلك استخدامه في البحث والبحث العلمي بالتحديد. طبعا الحقيقة سعيد جدا بأن طلاب وطالبات الدراسات العليا في كلية الشريعة لديهم اهتمام بالتقنية، وأنا على قناعة كبيرة جدا أن ده شيء مهم بالنسبة لهم، لأن يعني هم أقدر الناس الآن بالتقنية واستخداماتها، وفي نفس الوقت يعني سيساعدهم مستقبلا في نشر أهدافهم وفي نشر دعوتهم. وأنا يعني من المقتنعين أشد القناعة بأن إذا كان كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أو أن تكون التقنية ظهرت في عهد في عصره، سيكون أول من يستخدمها. وهناك أحاديث كثيرة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم فيها التقنية، واستخدم فيها التخطيط، واستخدم فيها التكنولوجيا. يمكن ليس مجال الآن لسردها، ولكن أنا حبيت أنوه أن ده شيء مهم جدا لحضراتكم بصفة عامة، بغض النظر عن هذه المحاضرة، لكن اهتمام حضراتكم بالتقنية ده شيء يعني الحقيقة يعتبر من الحاجات المهمة. وأنا شايف الحقيقة أن القائمين على البرنامج مهتمين كثيرا بدخول التقنية والتعامل معها، ويبذلون مجهود كبير جدا في توفير هذا الشيء لحضراتكم. فأتمنى أن تكونوا جميعا عند حسن ظنهم، وأن كنتوا تستفيدوا بشكل كبير جدا من التقنية. خلينا ندخل في الموضوع على طول عشان يعني نقدر نستغل هذا الوقت. عندنا النهاردة الموضوع بعنوان استخدام جوجل في البحث العلمي. طبعا حضراتكم بتستغربوا بشكل كبير جدا، يعني ايه يعني هنستخدم جوجل في البحث العلمي في ايه؟ كل معلوماتنا بتقول ان جوجل ده عبارة عن محرك بحث، او الناس كلها تعرف جوجل ايه يا جماعة؟ محرك بحث. صحيح هو محرك بحث، بل هو من اشهر محركات البحث، لكن ليس جوجل هو محرك البحث الوحيد، هناك محركات بحث كثيرة، لكن جوجل زي ما قلنا هو اشهر هذه المحركات. في الفترة الاخيرة بدأ موضوع التعلم الالكتروني ينتشر، بدأت شركات كثيرة جدا تدخل فيه، وبدأت يكون في اكتر من شركة بتنافس في هذا المجال. فجوجل نفسه قال لا، انا مش هقف اتفرج على الناس دي وهم بيتقدموا من حواليا، طب ما الحل؟ قال انا لازم يكون لي دور ودور فعال في نشر التقنية، وبدأ يغزو فعلا مجال التعلم الالكتروني والبحث العلمي، يعني دخل في المجالين وبقوة. ويمكن انا عايز ادي لحضراتكم بس معلومة بسيطة، ان في سنة 2010 عملوا زي استفتاء او استطلاع رأي لافضل 25 موقع على مستوى المواقع الالكترونية تدعم التعلم الالكتروني. الحقيقة وجدوا ان جوجل، دي كانت مفاجأة للناس كلها، ان جوجل خد 4 مراكز ومتقدمة جدا في هذا المجال، يعني وبالعكس ده في موقع اسمه الفيت بيرنر، ده من جوجل. هذا الموقع تقريبا خد المركز الاول، فطبعا دي كانت ايه بداية الانطلاقة لجوجل في هذا المجال، وبدأت الناس فعلا تنظر اليه وتبدأ تتفاعل معه وتتعامل معه بشكل جيد. يبقى احنا دلوقتي عايزين نخلص من الكلام ده، ان لم يصبح جوجل فقط هو محرك للبحث، لا، جوجل دلوقتي اصبح له وظائف اخرى وكثيرة جدا، منها دخوله في مجال البحث العلمي، منها دخوله في مجال التقنية، دخوله في مجال البحث العلمي، منها دخوله في مجال التعلم الإلكتروني. طيب قبل ما نبدأ ونروح نشوف موضوعنا، عايزين نعرف يعني ايه كلمة جوجل. كتير قوي مش عارف كلمة جوجل دي يعني ايه او جت منين. في ناس فاكرة انها اختصار لحاجة معينة، يعني دايما العرف يقول لك ايه اصل جوجل دي او الجي اختصار. لا، الكلمة دي يا جماعة ما هيش اختصار لحاجة. الكلمة دي يعرفها كويس جدا الناس المتخصصين في الرياضيات، زملائنا في اقسام الرياضيات يعرفوا كويس جدا يعني ايه كلمة جوجل. كلمة جوجل هي عبارة عن مصطلح رياضي، وعلى فكرة هو اصل الكلمة يعني كان اصلها جي او او جي او ال، دي كان اصل هذه الكلمة. يعني انت حضرتك لو سألت اي حد من زملائنا في تخصص الرياضيات الكليات المختلفة تقول له الكلمة دي، يعني يقول لك ده عبارة عن مصطلح رياضي ويعني رقم واحد متبوعا بمائة صفر. شوف بقى لما تحط واحد كده حضرتك قدامه 100 صفر يبقى الرقم شكله ايه. هو ده معنى كلمة جوجل. يمكن لها هي قصة في تحويرها الى جي او او جي ال اي، يعني مش هنسردها دلوقتي، لكن احنا عايزين يعني نقول ان كلمة جوجل دي جاية اصلا من مصطلح رياضي اللي هو كلمة جوجل. المصطلح الرياضي ده معناه الواحد اللي قدامه كام؟ قدامه 100 صفر. جميل. طب وده دليل على ايه؟ دليل على الكم الهائل والكبير جدا من المعلومات على هذا الموقع. في كم كبير جدا من المعلومات، عشان كده سموه كلمة ايه؟ سموه جوجل. ويعني انا بس هعدل لحضراتكم بعض الاشياء البسيطة. ان سنة 2008 شركة جوجل اعلنت ان صحيحكم ده 2008 وصلت صفحات الانترنت اللي قامت بفهرستها تريليون صفحة. تخيلوا بقى الرقم ده، طبعا التريليون اللي هو 1000 مليون صفحة، ده في 2008. فشوفوا بقى دلوقتي احنا في 2012 تصل او قد تصل هذه الصفحات الى قد ايه، يعني مما يدل على ان هذا الموقع او المحرك البحث له اهمية واهمية كبيرة جدا، ويمكن احنا كلنا نستخدمه ولا نستغنى عنه. برضو انا هديكم حضراتكم احصائيات بسيطة كده قبل ان نبدأ في الموضوع. ان 70% من الامريكان يستخدموا جوجل كمحرك بحث. 70% من سكان الولايات المتحدة الامريكية يقومون بالبحث على جوجل. 90% من الفرنسيين يقومون بالبحث على جوجل. 100% من العرب يبحثون على جوجل. تقريبا كلنا بلا استثناء نقوم بعملية البحث على جوجل. ده كانت مقدمة سريعة لأهمية موقع جوجل واستخدام، ويعني ازاي هو فعلا اصبح اشهر مشهور في كمحرك للبحث. خلينا نروح نتكلم عنه في مجال البحث، انا ازاي استخدم جوجل في عملية البحث. طبعا يا جماعة لا، حضراتكم كلكم بلا استثناء بتحتاجوا في عملية البحث. انا النهاردة راجل، انا طالب في الدراسات العليا، الدراسات العليا النهاردة بدون ان يكون لدي يعني طريقة اقوم بها بالبحث عن المعلومات لازم يكون لدي طريقة، وطريقة علمية مش اي طريقة ابحث بيها. يعني مش لا يمكن نتخيل ان طالب الدراسات العليا يكون زيه زي زي الانسان العادي اللي ممكن يدخل يتصفح جوجل يعني بطريقة بدائية او بطريقة بسيطة. لا، لازم انت حضرتك علشان تكون تصل للمعلومة مظبوطة وبالسرعة لازم علشان حضرتك تصل إلى المعلومة بسرعة وبسيطة، لازم تكون عارف إزاي هتعامل مع المحرك بطريقة علمية صحيحة. تعالوا نروح نفتح الملف الأول للباوربوينت وبعدين نبدأ نتعامل مع المحرك. زي ما هو باين قدام حضراتكم، الموضوع هنسرده بسرعة. ايه الاهداف بتاعتنا او اهداف الحقيبة التدريبية اللي هنتعامل معاها النهاردة؟ عندنا اول حاجة هنتعرف على خدمات جوجل في مجال البحث العلمي، بعد كده هنشوف بعض الكنوز الخاصة بالبحثية الخاصة بجوجل، وبعد كده هنشوف استخدام مستندات جوجل في البحث، ثم هنتعرض لكيفية استخدام او تصميم ادوات او الاستبانة الالكترونية، وهناخد بعض التطبيقات العملية ان شاء الله. ده سريعا للاهداف الخاصة بالحقيبة التدريبية بتاعتنا باذن الله. زي ما اتكلمنا عن خدمات، يعني اتكلمنا من شوية ملخص سريع على الخدمات اللي بيقدمها لنا جوجل في مجال البحث العلمي، وتعرفنا يعني اهمية هذا المحرك في الوقت الحالي. بضيف عليها يا جماعه ان احنا هناخد بعد كده في حاجه اسمها مستندات جوجل، اللي هي بنختصر لها بالاختصار دوكس او دي او سي اس، وهنعرف ازاي احنا كطلاب دراسات عليا نستفيد من هذه الخدمات. يبقى هنقسم دلوقتي باختصار، هنقسم الموضوعات اللي هنتكلم فيها الى جزئين. الجزء الاولاني ازاي نبحث على جوجل بطريقه علميه سليمه، عايز اوصل لمعلومتي بسهوله وببساطة وفي نفس الوقت بطريقة علمية، ما بقاش أنا زي أنا كطالب دراسات عليا زي أي طالب أو أي زميل بيدخل على الإنترنت بيفتح جوجل ومش عارف إيه هي طريقة البحث السليمة. الجزء الثاني هناخد بعض الخدمات، وهي على فكرة الخدمات دي كتيرة جدا جدا، وأنا إن شاء الله يعني لن تكون هذه المحاضرة الأولى بالنسبة لكم، هيكون في أكثر من محاضرة في هذا الموضوع، لأن هي خدمات جوجل كثيرة جدا اللي بتفيد الباحثين. احنا النهاردة هنحاول ناخد منها جزء بسيط، وهو استخدام مستندات جوجل في البحث العلمي، وهنتعرف ازاي بعد شوية نستخدمها. نبدأ على بركة الله. طبعا يا جماعة كلنا ما بنيجي ندخل على محرك البحث جوجل مش عارفين فيه عبارة عن تكست بوكس كده او مربع موجود حواري، ونكتب فيه الكلمة اللي احنا عايزينها. حضراتكم لو ذهبت الى هذا المربع وكتبت له كلمة، هيقعد يبحث بشكل واسع جدا قد لا تصل الى البحث او الطريقة اللي انت عايزها او عايز توصل لها ببساطة. علشان كده احنا بنحاول نضيق البحث. اولا يا جماعة، استخدامك لعلامات التنصيص مهم جدا. يعني ايه؟ يعني اجي دلوقتي عندما اجي ابحث عايز ابحث عن كلمة معينة، وليكن الحوار الوطني بالمملكة العربية السعودية، انا عايز ابحث عن الكلمة دي بالذات، فما الحل؟ الحل ان حضرتك تروح تحط هذه الكلمة بين علامتي التنصيص اللي هي بتيجي من الكيبورد بشيفت وطه، شيفت وطه، تجيب لك علامة التنصيص ثم تكتب اللي انت عايزه ثم شيفت وطه تاني تقفل علامات التنصيص دي. يا جماعة بتعمل لي حصر شوية لعملية البحث. يعني ايه؟ بنقول هو بيبحث عن الكلمات كما جاءت في هذه او في داخل علامتي التنصيص بالترتيب. هيبحث عن كلمة الحوار ثم الوطني ثم بالمملكة العربية السعودية، وهيبحث عنها نصا، يعني مش هيختلف البحث يعني في اي شيء، يعني زي ما هي انت كتبتها هيبحث عنها بالظبط. يبقى اول حاجه يا جماعه نعرفها استخدامنا لعلامتي الايه؟ التنصيص. عايز ابحث عن كلمه نصا، ما اروحش اكتبها. انت حضرتك لو شلت علامات التنصيص هتبحث في بحر، هتبحث في بحر، وفي نفس الوقت اعرف ميكانيزم البحث في جوجل، لو شلت علامات التنصيص هيبحث عن كل كلمة مستقلة. يعني هيبحث عن الحوار لوحده، والوطني لوحده، المملكة العربية السعودية لوحدها، وهكذا. وبالتالي وضع الكلمة بين علامتي التنصيص هيضيق عملية البحث بشكل جيد. ادي اول حاجة. طيب بعد كده لو استخدمت علامة البلس، علامة الزائد، لو انا يعني فكرت استخدم علامة الزائد، يا جماعة مهم جدا انك تستخدم علامة الزائد دي اثناء عملية البحث. يعني من الحاجات اللي مهمة وناس كتير اوي ما بتاخدش بالها من استخدام البلس في البحث، لازم استخدمه، لازم استخدم البلس في البحث. ليه؟ لان علامة البلس بتبدأ برضو تقنن عملية البحث دي. لازم هتبحث لي، لو انا حبيت ابحث عن كلمتين، كلمة الحوار وكلمة ادابه، يعني عايز الاتنين ييجوا معايا في البحث، بجبره، بكبر جوجل على انه يبحث لي عن كلمة الحوار وكمان ادابه. في هذه الحالة يجب ان اقوم بوضع علامة البلس بين الكلمتين. طب لو كانوا ثلاثة مفيش مشكلة، اقول له الحوار وادابه زائد اسسه مثلا، او اثاره، الحوار زائد ادابه زائد أثاره. انا كده بكبره، بقول له يا جوجل لما تيجي تبحث هتبحث لي عن الكلمتين دول مع بعض. وبالتالي هو هيعمل ايه؟ هيروح يجيب كل المواقع اللي بتحتوي على الكلمتين دول سويا. ثامن الفوائد، يعني اللي انا بنصحه لحضراتكم دلوقتي، لا تذهب الى محرك البحث جوجل وتكتب الحوار وادابه كده لوحدها، يعني روح كاتب كلمة الحوار مسافة ادابه، هذا الكلام غير صحيح. كده هيبحث كده هيفرق عملية البحث. يعني ايه هيفرقها؟ عفوا، يعني هيبحث عن كلمة الحوار بمفردها، وبعدين هيبحث عن كلمة ادابه لوحدها. وكده مش انت مش عايز كده، انا عايز ابحث عن الاثنين سويا. البحث عن الاثنين سويا يبقى لازم احط علامة ايه؟ البلس إيه بينهم. طيب جميل دكتور محمد حفظك الله، بالنسبة للعرض الان ظاهر لدينا فقط كلمة ثانية خدمات جوجل البحثية، إذا كنت الآن تستعمل المتصفح هو غير ظاهر لنا. تفضل دكتور محمد. دكتور لضبط العرض لابد من الرجوع إلى القاعة ثم إلغاء المشاركة ثم فتح المشاركة مرة أخرى. تفضل دكتور. ظاهر العرض كده. دكتور إذا كنت تستعرض شرائح باوربوينت لابد أن يقفل مشاركة سطح المكتب، اللي هي الشاشتين اضغط عليها ثم نرجع الى استعمال لوحة الرسم. ظهر الان يا دكتور. جميل الان ظاهر يا دكتور، تفضل خذ المايك يا دكتور تفضل. الصوت كده واضح؟ هيجي دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم، لو حبيت ان انا اتكلم عن قانون نيوتن او عايز ابحث عن قانون نيوتن، اي مصطلح علمي تريد ان تبحث عنه انك تروح وتكتب كلمة قانون نيوتن في جوجل كده مباشرة، هذا كلام من الأخطاء والأخطاء الشائعة اللي كلنا الحقيقة بنقع فيها. لو حبيت أبحث عن مصطلح علمي يا جماعة، هو صحيح أنت لو حضرتك رحت كتبت كلمة قانون نيوتن الحقيقة هو هيروح يجيب لي فعلا قانون نيوتن، لكن للأسف هيجيب لي تعريفه من منتدى اسمه كيف تتعلم الطبخ. ايه المشكلة؟ واحد هناك في المنتدى ده واتكلم عن قانون نيوتن فراح جايبه لك. انت هو اي مصطلح علمي لابد ان يبحث عنه بطريقة صحيحة. ازاي؟ اكتب كلمة define، وخلي بال حضراتكم كلمة define اللي هي باينة قدامكم دلوقتي باللغة الانجليزية، لازم اكتبها باللغة الانجليزية، ثم بعد كلمة define احط النقطتين اللي فوق بعض اللي هم التو كولنز اللي فوق بعض دول بحطهم، ثم اكتب باللغة العربية اللي انا عايزه قانون نيوتن. بصوا بقى يا جماعة، وجود كلمة define بهذا الشكل قبل كلمة البحث اللي انا بعملها هيوديني الى التوصل الى تعريف اي كلمة او مصطلح من مكانه العلمي، يعني من مكان موسوعة علمية، مجلة علمية، مكان موثوق فيه. عشان كده بنصح حضراتكم عندما تقوم بالبحث عن اي مصطلح علمي لا تذهب الى جوجل تقول له لو سمحت يا جوجل قل لي قانون نيوتن ايه هو، لا هيروح جايب لك قانون نيوتن ولكن واحد معرفه في منتدى ما. عشان كده نركز في define نقطتين فوق بعض دي باللغة الانجليزية، ولا يوجد مسافة بين define والنقطتين اللي فوق بعض، ثم اكتب باللغة العربية قانون نيوتن، ادي define. طيب جميلة قوي الخاصية اللي عليها الدور دي، من الحاجات المهمة جدا في عملية البحث، وخصوصا لك انت كباحث في الدراسات العليا لازم تتعلم كيف تستخدم هذه الخاصية اللي احنا بنسميها الفايل تايب. طبعا حضراتكم بتتكلفوا باعمال وباعمال كثيرة جدا، وغير انك بتكلف باعمال ساعات بتبقى انت بتحتاج مثلا ايه، انا عاوز ابحث عن موضوع معين يخص تخصصي تقنيات تعليم او دراسات اسلامية او ايا كان، عايز اشوف حاجة اتكتبت عن الموضوع ده بس يكون ملف وورد. طب ملف وورد ليه؟ لان انا عايز اخد منه الكلام كوبي وبيست وهبدأ اتعامل معاه، او هاخد مثلا منه جزء وابدأ انسقه وابدأ اضيف عليه حاجات، يعني عايز اتعامل معاه. بلاش كده، في واحد عايز مثلا ملف بي دي اف، ملف ايه بي دي اف، ايه اللي اتقال في الحتة دي في ابحاث منشورة على الانترنت بصيغة البي دي اف. بلاش كده، عايزين نعرف بالصوت حد اتكلم في الموضوع ده ولا لا، يعني مثلا عايز ملف من النوع MD3، او عايز ملف فيديو من نوع AVI او MP4، ايا كان صيغته. المهم انا عندي طريقة حلوة قوي في البحث ان هو يبحث لي عن الملف بنوع معين. ازاي ابحث عن ملف بنوع معين؟ يعني هناخد مثال، لو حبينا نجيب مثلا ملف وورد او ملف بصيغة الوورد لموضوع معين وليكن هذا الموضوع تقنيات التعليم، اعمل ايه؟ اكتب كلمة فايل تايب باللغة الانجليزية يا جماعة، انا بكرر اهو، اكتب كلمة فايل تايب دي باللغة الانجليزية نقطتين فوق بعض اللي هي علامة الكولن، والكولنز دي يا جماعة بتيجي بشيفت وكاف على الكيبورد على لوحة المفاتيح، بتيجي بشيفت مفتاح اسمه شيفت بضغط عليه الاول وبعدين حرف الكاف، ثم اكتب نوع الملف اللي انت عايز تبحث عنه وليكن ملف وورد. كتير قوي من الناس في الدراسات العليا بيطلب منه يقول له ايه الدكتور مثلا، يقول له الاسبوع الجاي عاوزين مثلا عرض تعليمي، هتعمل لنا برزنتيشن باوربوينت عن مثلا الـ اي موضوع يخص الشريعة مثلا، خلاص طيب انا اعمل ايه دلوقتي؟ طب انا عايز اشوف الناس اللي قبلي عملوا ايه في العروض دي عشان اعمل زيها. خلاص هروح رايح على جوجل بمنتهى البساطه واكتب فايل تايم نقطتين فوق بعض ثم بي بي تي، البي بتاعت البن اللي هي البي اللي لها عصايه من تحت، بي بي تي ده امتداد الباوربوينت. وبعدين مسافه اكتب كلمه البحث بتاعتي وليكن تقنيات التعليم. طب عايز ابحث عن ملف صوت، حد اتكلم في الكلام ده بتسجيل صوتي، اقوم اعمل ايه؟ نفس الكلام، اقول له فايل تايم نقطتين فوق بعض وبعدين ام بي 3، ادور على حد قال حاجه في الكلام ده ولا لا. طيب حد تاني عايز فيديو، خلاص اي في اي. المهم انك بعد ما تكتب الصيغه بتاعت الملف تاخد مسافه وبعدين تكتب الحاجه اللي بتبحث عنها، تقنيات التعليم، مقدمه في الكيمياء مثلا، مقدمه في الشريعه، كلمه مش عارف ايه في اللغه العربيه، ايا إن كان انت حضرتك عايز ايه تبحث عنه. كويس، بس انا قبل ما اخلص النقطه دي بدي لحضراتكم بعض الصيغ اللي انت ممكن تبحث عنها. اولا يا جماعه الدي او سي، دي او سي اللي قدام حضراتكم دي، ده معناه ان انا عايز ابحث عن ملف وورد. طيب لو عندي بي بي تي، لو عندي ايه بي بي تي، البي اللي هي عفوا البي اللي هي العصايه بتاعتها لتحت، بي بي تي ده لو انا عايز ابحث عن ملف باوربوينت. جميل، ثم الاي في اي ده لو انا عايز ابحث عن ملف فيديو، اي في اي. طيب ثم الام بي 4، ام بي 4 ده لو عايز ابحث عن ملف فيديو برضو. طيب الاي في اي سوري الام بي 3، ام بي 3 ده لو عايز ابحث عن ملف صوتي. يعني ده بسرعه كده لبعض الامتدادات المهمه اللي انت ممكن حضرتك تستخدمها اثناء البحث عن ملف بعينه. يبقى نلخص دي بنقول ايه؟ فايل تايب، جميل، نقطتين فوق بعض، جميل، نوع الملف اللي انت تبحث عنه. كل اللي انا قلته ده يا جماعه ليس فيه مسافه، كل ده مفيش فيه مسافه، يعني لحد دلوقتي لا تضغط على مسطره المسافات والا سيكون هناك خلل في البحث. فايل طيب نقطتين فوق بعض دي او سي. من بعد ما اكتب نوع الملف ابدا اضغط على مسطره المسافات وبعدين اكتب الحاجه اللي انا عايز ابحث عنها. ارجو ان تكون الفكره دي وصلت. طيب ننتقل لنقطة أخرى ومن النقط المهمة، كلمة إن تايتل. على فكرة يا جماعة عايز أدي لحضراتكم معلومة، أنت عارف حضرتك لو رحت كتبت في جوجل كلمة الحوار، يعني أنت رحت كده فتحت محرك البحث جوجل زي ما هنشوف بعد شوية وإحنا بنطبق جزء بسيط في العملي، لو رحت كتبت كلمة الحوار بس كده ايه اللي هيحصل؟ هيروح جاي لك ممكن يروح جاي لك عنوان ازرق خلاص في جوجل يقول لك مباراة الهلال والاتحاد، مباراة الهلال السعودي والاتحاد، ده العنوان. هو الراجل ما غلطش معاك في حاجة، لان بعد بقى ما يكتب، بعد ما تيجي تدخل انت على الرابط ده هتلاقي مكتوب ايه؟ واجرى الحوار فلان الفلاني. طب ما هو ما غلطش، انت اللي قلت له دور لي على كلمة الحوار، فالراجل راح دور عليها في اي حتة، جاب عنوان في موضوع لا يعنيك، يعني جاب عنوان لا يعنيك واتكلم لك عن الحوار اللي انت بتبحث عنه، فهو لم يخطئ. هذا الكلام برضه في طريقة البحث كلام مش مظبوط. ازاي انا ادخل كراجل باحث ادور على كلمة واقعد ادور عليها في كوم قش او في صحراء. هذا الكلام غير صحيح. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اتعلم المصطلحات. كلمه ان تايتل دي يا جماعه معناها في عنوان البحث. في عنوان البحث يعني ايه؟ يعني العنوان الازرق لازم يذكر كلمه الحوار عشان اتاكد ان الموضوع اللي انا ببحث عنه فعلا هو ده اللي انا عايزه. عايز اتاكد ان كلمه العنوان الازرق اللي هيجي لي هو ده اللي فيه الكلمه اللي انا ببحث عنها، مش يجيب لي عنوان بموضوع وبعدين جواه يقول لي الكلمه، وهذا الموضوع اللي جابه لي ليس له علاقه بالشيء اللي انا ببحث عنه. ان تايتل وبينها وبعدين في نقطتين فوق بعض، وبعدين اكتب الكلمه اللي انا عايزها. خلي بالكم ان تايتل دي لازم تكتب باللغه الانجليزيه، والكلمه اللي انا عايزها اكتبها بالعربي مفيش مشكله، دي انجليزي ودي عربي. لكن للاسف هي ان تايتل بتبحث او بتخليني عايز اروح كلمه واحده فقط مفيش غيرها. طيب لو حبيت اكتر من كلمه، لا يبقى نمره اتنين بقى ده. يعني هنا في ان تايتل هيجيب لي ايه؟ البحث عن كلمه واحده بس للتعليم، الحوار، الكمبيوتر كده. طب انما هنا اول ان تايتل ده اكثر من كلمه، اول ان تايتل يخليني ابحث عن اكثر من كلمه في عمليه البحث. يعني مثلا حبيت ابحث عن تقنيات التعليم الالكتروني، خلاص ثلاث كلمات، اول ان تايتل تقنيات التعليم الالكتروني، اديني اول ان تايتل. طيب ده كان يعني زي ملخص سريع لعملية البحث على جوجل. طبعا لسه كلوك مالة هنستكمل اهو، بس نخرج بس شوية من العملية البحث وناخد بعض المواقع اللي هي هتهمنا. بصوا حضراتكم الموقع اللي قدام حضراتكم ده، هذا الموقع مخصص للبحث في المنشورات الأكاديمية. يعني اذا كنت راغب انك انت تروح تبحث في منشورات اكاديميه فعلا، ما تروحش في اي مكان، لازم تكتب تقول له scholar.google.com وبعدين تبحث في اللي انت عايزه، هيجيب لك المنشورات الاكاديميه والبحثيه. طبعا يعني دي برضو من الحاجات اللي لازم حضراتكم تعرفوها. طيب نرجع تاني لعمليه البحث. كل ما ضيقت البحث يا جماعة، كل ما ضيقت عملية البحث كل ما ادالك نتيجة أفضل. كل ما ضيقت البحث كل ما اداني نتيجة أفضل. على فكرة في جوجل نفسه في بحث متقدم، خلي بالك. يعني في ناس كتير يقول لك طب أنا ممكن أستخدم البحث المتقدم. لا يمكن تكون شاطر ومتميز في البحث المتقدم إلا إذا اتعلمت الكلام اللي أنا بقوله لك ده، لأن ده اللي ممكن يخليك كويس بقى لو انت حبيت تستخدم البحث المتقدم وتستفيد منه. اتعلمه ازاي؟ لازم الاول اكون فاهم الكلام ده عشان اقدر استخدمه وبشكل جيد. شايفين كلمة سايت دي؟ كلمة سايت دي يا جماعة من الكلمات الجميلة قوي، يعني بصراحة من الحاجات الحلوة قوي. يعني مثلا اولا هي السايت دي بتحدد لي او بتديني امكانية البحث في موقع معين، عايز ابحث في موقع محدد. طبعا يا جماعة احنا نعلم كويس جدا ان حضرتك لو رحت تبحث في محرك البحث جوجل هيبحث لك في بحر زي ما احنا قلنا. يعني هتبدأ تروح تبحث وكأنك تبحث في البحر، وفي نفس الوقت في كل المواقع الموجودة عندك هيقوم هو بعملية البحث. لا انا مش عايز كده، ده انا راجل بتاع دراسات عليا، انا راجل علمي، راجل علمي. يعني عايز اما ابحث عن كلمة التعليم الالكتروني يجيبها لي من مكان علمي مش من اي حتة. طب ما انا ممكن ابحث عن كلمة التعليم الالكتروني يروح يجيبها لي من منتدى زي ما قلنا، يعني يخص منتدى رياضي مثلا، او يروح يجيبها لي من منتدى يعني صحي، ايه المشكلة؟ لكن لازم هنا اقول له لا ما تبحثليش في اي حتة، انا عايز موقع بعينه، موقع بذاته. طيب ازاي اعملها دي؟ عشان ابحث عن موقع بذاته يا جماعة اقول له سايت الاول، ثم علامتي ثم الكولنز دوت اي دي يو. شفته بقى هنا، قلت له خلي بالك تروح تجيب لي كلمة التعليم الالكتروني دي بس منين؟ من موقع education، موقع تعليمي، مش من اي حتة، مش من اي مكان، لا من موقع تعليمي. ثم اكتب الكلمة اللي انت عايزها كده بقى. انا قلبي استراح وضمن ان يكون البحث في موقع تعليمي، لن يبحث في موقع تجاري، في موقع صحي، في موقع ليس له معنى، لا هيروح يدور فعلا في موقع تعليمي. ده مش كده وبس يا جماعة، ده انا ممكن ادور على موقع تعليمي وفي المملكة العربية السعودية. افرض انا عايز اشوف هنا موضوع البحث بتاعي مين اللي اشتغل فيه في المملكة العربية السعودية، حد يعني تطرق لهذا المجال ولا ما تطرقلوش؟ خلاص سهلة جدا، اكتب سايت نقطتين فوق بعض ثم دوت اي دي يو بلس يعني زائد اس اي، زائد اس اي، اس اي ده يعني المملكة العربية السعودية، ثم اكتب الكلمة اللي انا عايزها. خلاص. وعلى فكرة ممكن ما اكتبش بلس، ممكن نقطة، يعني اكتب كده سايت، علامة السايت دي ثم دوت يعني نقطة اي دي يو دوت يعني نقطة اس اي، هتبحث لي عن التعليم الالكتروني في المواقع التعليمية جوه المملكة العربية السعودية. ده هيعمل لي حصر للبحث، ما يخلنيش اروح ابحث في اي مكان انا يعني بدور عليه، والا هذا الكلام هيكون يعني غير صحيح. طيب طبعا ده يا جماعة موقع السايت ده او كلمة سايت لازم تخليني اروح نتعلم حاجة مهمة قوي، بعض النهايات اللي لازم تعرفها. النهايات دي مهمة ولازم تعرفها. ليه؟ مش انت عايز تحصر البحث؟ خلاص لازم تعرف ان كلمة النهاية اللي هي بتنتهي دوت كوم دي معناها المواقع التجارية. لازم اعرف ان المواقع اللي بتنتهي دوت او ار جي دي المنظمات، المواقع اللي بتنتهي بدوت اي دي يو فهي المواقع التعليمية. كويس. المواقع اللي بتنتهي بدوت جي او في دي حكومية، نتكلم عن مواقع حكومية. طيب نشوف البلاد ده، على فكرة ده اختصار سريع يعني، لكن انا ممكن ان شاء الله هبعت لكم عبر زملائنا بالكلية، انا بارسل لكم ملف وورد يحتوي على هذه النهايات عشان تعرفوها وتتعلموها. طبعا النهاية دوت اس اي يعني معناه موقع سعودي، اس واي موقع سوري، يو كي بريطاني، ار يو روماني، اي جي مصري، وهكذا. طبعا يا جماعة هذه المواقع ثابتة والبحث يعني فيها معروف لدى جوجل، وهو عارف هو بيعمل ايه. لما تقول له سايت دوت اي دي يو دوت اس اي خلاص عارف انت بتبحث، انت بتحدد له البحث، عايز تبحث في موقع تعليمي داخل المملكة العربية السعودية عن النقطة ده. طب عايز ابحث في مصر، خلاص سايت نقطتين فوق بعض دوت edu دوت sa سوري دوت eg التعليم الالكتروني، خلاص ببحث عن التعليم الالكتروني من يعني اشتغل فيه في مصر او في المواقع المتخص اللي المواقع المصرية. طيب ده بيقلل لي عملية البحث. في نقطة كمان مهمة، الناس اللي بتدور على الكتب، يعني في واحد باحث عاوز يعرف الكتاب الفلاني ده هو مكتوب فيه ايه، او ملخص عن المؤلف، عدد الصفحات، اختصار عن الكتاب، بيعمل ايه، مش كده يعني معلومات عن الكتاب. لا تذهب إلى محرك البحث جوجل مباشرة للبحث عن يعني كتب في جوجل. جوجل فيه مكتبة كاملة تقدر تبحث فيها، بس المهم انك تكتب print.google.com اللي هي العنوان ده لازم تروح له، وبعدين تبدأ تبحث على هذا العنوان بشكل جيد. برنت دي يبقى لو انا عايز ابحث عن كتاب، لان يعني كتير قوي منكم عاوز يشوف كتاب في مكتبه، طب عايز يشوف بلاش كتاب، عايز يشوف بياناته، عايز يشوف المرجع ده مظبوط ولا لا. يعني انت رحت خدت مرجع من زميل لك وحاسس المرجع ده انا شاكك فيه، طب هو جايبه منين؟ ده جايبه من الكتاب الفلاني. طب ما انا اخش على جوجل اعرف. ما تخش على جوجل ان هو على صفحه جوجل الرئيسيه، لا ده انت دخلت على صفحه جوجل الرئيسيه مش هيديك حاجه. لكن ادخل ازاي؟ ادخل صح print.google.com، خلاص كده معناه انه هيوديني على مكتبه جوجل العالميه. اكتب بقى اسم الكتاب ده هيجيب لك بيانات عنه تقدر تتاكد ان فعلا الكتاب ده مظبوط ولا لا. الناس على فكره اللي بتناقش الرسائل دلوقتي بيعمل كده، ما يلاقيش فيه كتاب شاكك فيه، باحث جايبه بطريقه غلط ومش عارف ايه، يقول لك طب انا هخش اشوفه. هروح يدور فين؟ كانوا زمان ما بيعرفش يدور، لما يجي مثلا يلاقي في رساله في اقتباس من كتاب يشك فيه يبقى فيه صعوبه جدا ان هو يصل لمصدره، لكن في ثانيه دلوقتي يقدر اي مناقش او اي استاذ يخش على يكتب كلمه print.google.com ويروح كاتب اسم الكتاب يجي له ويقدر يتاكد اذا كان الكتاب صحيح ام خطا. فدي برضو من الحاجات اللي لازم حضراتكم تتمرسوا عليها وتقدروا تتعاملوا معاها. طيب في حاجه كمان عايز اقولها، انت ممكن تبحث على فكره على الفيديو، يعني انا ممكن ابحث على ملفات فيديو معينه، طبعا غير انك بتروح تبحث عن اليوتيوب، ولكن انا ممكن يعني ما اروحش على اليوتيوب واروح على جوجل مباشره. لو انا كتبت كلمه www.video.google.com ده يخليني اروح ابحث عن الملفات الايه الفيديو مباشره اللي انا عايز اعملها. طب واحد عايز يدور على قاموس معين، قاموس عربي انجليزي او انجليزي عربي، طيب في الحاله دي يا جماعه في موقع اسمه directory.google.com. directory السبيلنج بتاعها directory دوت يعني نقطه google.com تاني، وبعدين هكتبها لكم اما ندخل تاني على القاع هكتبها لكم directory directory نقطة google.com. برضو موقع تاني من المواقع اللي هي تعتبر يعني بتهمنا وبشكل كبير جدا الحصول على بيانات او مخططات بيانية. في بعض الناس او بعض الباحثين عاوز يعرف احصائيات، يعني احنا على طول كده نجيبها من الاخر، عاوز يعرف احصائيات معينة. طيب يا جماعة اجيب الاحصائيات دي منين؟ طب ما في سهله جدا، كلمه في عندي موقع بيبحث لي عن الاحصائيات او بيجيبها لي مباشره دون الدخول في مهاترات البحث على جوجل. ايه هي ده؟ الموقع ده اسمه finance.google.com. فاينانس دي F I N A N C E F I N كلمة فاينانس كلمة فاينانس دي يا جماعة بكتبها لكم اهو. فاينانس دوت جوجل دوت كوم سلاش اهي بدأت تظهر قدام حضراتكم. هذا الموقع بيديني اي احصائيات او اي بيانات انا عايزها، لو عايز احصائيات بيانات مخططات بيانية جاهزة تستخدمها في بحثك، على طول تدخل على الموقع ده وتطلبها منه، هو يروحها لك مباشرة وبشكل علمي سليم، وتكون انت مطمن ان دي تعتبر مظبوطة. بالنسبة للقواميس، لو انا القاموس لو حبيت ابحث عنها directory.google.com برضو، ها دي كلمة directory.google.com، لو انا رحت لهذه الكلمة على طول برضو هو هيديني القواميس اللي انا ممكن ابحث عنها. طيب قبل ان ننتقل من هذا الجزء، تعالوا نروح بقى لجوجل نفسه ونشوف بعض الاشياء المهمة. بصوا يا جماعة، لازم في بعض الحاجات الاحترافية لك لازم تعرفها حتى وانت بتعمل عملية البحث، يعني وانت بتعمل عملية البحث دي في بعض الاشياء مهمة قوي. يعني مثلا لو احنا كتبنا الحوار مثلا، حطينا من علامات التنصيص اهو زي ما احنا هنعمل الحوار وقلنا له ابحث عنه. بصوا حضراتكم، باين قدامي اهو ان جاب لي عنوان باللون الاخضر، لو انتوا شايفينه في عنوان، يعني طبعا ده اليو ار ال الرئيسي، العنوان الرئيسي اللي هو باللون الازرق، وبعدين جاب لي عنوان تاني اهو تحته باللون الاخضر، ومكتوب جنبه كلمة نسخة مخبأة اللي احنا بنسميها الكاش. خلاص، نسخة ايه؟ مش مخبأة. لازم نعرف يا جماعة معنى كلمة نسخة مخبأة. انت عارف حضرتك معناها ايه؟ النهاردة لو انا ضغطت على اللينك الاولاني ده اللي هو مكتوب فيه قناة الحوار الفضائية، لو انا ضغطت على اللينك ده يا جماعة وبعدين قال لي الصفحة بتاعته وارد او ما تظهرش، وارد انها ما تظهرش، صحيح؟ طب الحل ايه؟ ارجع بقى للنسخة المخبأة دي، اضغط على هذه النسخة هيظهر لك الصفحة دهيت. لان خلي بالكم، معنى ان انا ضغطت على الصفحة دي ما ظهرتش، يعني ايه؟ ان انا لو دخلت على موقع جامعة القصيم على اللينك بتاعه وضغطت عليه ما ظهرش، معنى ان الموقع دلوقتي واقع. يعني احنا حتى في اللغة كده بتاعتنا يقول لك يا جماعة ده انا دخلت على الموقع ده، الموقع واقع، احنا كده، او السيرفر واقع، ماشي. طب انا عايز اشوف، يعني محتاج اشوف حاجة معينة في الموقع ده دلوقتي اقراها، ادخل على النسخة المخبأة. ليه؟ لان النسخة المخبأة دي يا جماعة بتديك اخر تعديل للموقع قبل ما يقع، يعني بتظهر لي حالة الموقع قبل ما يقع كان شكلها ايه، بتقدر هي تظهرها لك، مفيش مشكلة، فبالتالي تستطيع ان انت تشوف الموقع ده قبل ما يقع كان فيه ايه، حتى لحد لما تبدأ تصلح وتكون او الموقع يرجع مرة تانية. يبقى النسخة المخبأة بتساعدني على التعرف على الموقع ده كان بيحتوي على ايه قبل ان يحدث مشكلة في السيرفر. فلا تستسلم في لحظة اذا لقيت مثلا موقع معين انت مش لاقيه. ده كان يعني سريعا برضو دي. وبعدين في نقطة اخيرة في الجزء دوت عشان ننتقل لجزء تاني. طبعا يا جماعة انا لو بحثت على كلمة سايت زي ما حضراتكم شايفين وعايز ادور على حاجة تخص الشيخ الشعراوي مثلا او الشيخ بن باز على اليوتيوب، طب انا راح ادور على اليوتيوب، لا انا ممكن من جوجل هنا اهو هروح اقول له سايت علامتين فوق بعض youtube.com، دي في سرعة اهي، معلش لا youtube.com، وبعدين مسافة اقلب لغة عربية بقى اقول له خطب، بس المفروض انها تتكتب يعني على طول من ناحية اليمين هنا، بعد ما اخلص كلمة دوت كوم مسافة واكتب اللي انا عايزه، خطب الشيخ الشعراوي، خطب الشيخ بن باز، خطب فلان مثلا، صلاة كذا، صلاة، يعني اقدر استفاد منها بشكل جيد لو كتبتها. ده بالنسبة لي سايت youtube.com، واكتم اللي انا عايزه. ننتقل لجزء تاني. طبعا يا جماعة ده كان جزء يعني سريعا عشان نشوف ازاي او نشوف استفدنا ازاي بهذه الخدمات البحثية. وحننتقل طبعا الجزء ده له كمالة لكن انا هأجلها شوية عشان نلحق ناخد الجزء التاني ده، يعني ناخد في جزء يعني كبير وبعدين نرجع تاني لعملية البحث. الجزء التاني ده يا جماعة الحقيقة جزء مهم جدا من الاجزاء اللي انا عايزكم كلكم يعني بلا استثناء تتعلموها وتستفادوا منها بشكل كبير. هتستفادوا منها في مرحلة الدراسات العليا، لازم تكون قوي فيها متعلم هذا الجزء. هتلاقي نفسك بتسهل لك امور كثيرة جدا تريد ان تقوم بعملها، وجوجل حقيقة وفرها لنا وبشكل يعني ميسر. تعال نشوف من الحاجات دي هي استخدام ادوات جوجل. استخدام ادوات جوجل، ادوات جوجل دي اللي هي معروفة اختصارا جوجل دوكس. ايه هي ادوات جوجل؟ ايه ادوات جوجل دي؟ دي بعض الادوات اللي هو الادوات التعليمية يعني اللي جوجل وفرها لنا عشان نقدر نستخدمها في العملية التعليمية والعملية البحثية. وهو اختصرها بشكل شديد جدا وفي كلمة ايه؟ دوكس او دي او سي اس. طيب جوجل دوكس هتوفر لي خدمات كتير. تعال نروح نشوفها ايه هي الخدمات اللي هتوفرها لي. لكن قبل ما اروح لجوجل دوكس لازم اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا. لازم يكون عند حضرتك بريد الكتروني على الجيميل. طبعا ممكن استخدم البريد التاني لكن هو افضل ان يكون على الجيميل عشان اقدر استفاد بكل الخدمات اللي بتقدمها لي جوجل. لازم جوجل استفاد كل خدماته فخلاص ناخد الجيميل، افضل يكون لدي بريد الكتروني على الجيميل. الناس اللي ما عندهاش بريد الكتروني على الجيميل يقدر يروح لصفحة الصفحة الرئيسية للجيميل وبعدين يقول له create new account او انشاء حساب جديد. طبعا هو لو دخل على create new account زي كده هيلاقي فيه هنا application اهو، هيبدأ يملي الابليكيشن ده. طريقة ملو سهلة جدا وهيكون لك حساب على البريد الالكتروني الجيميل. يبقى دي اول خطوة عشان اقدر استفاد بالخدمات اللي هيقدمها لي جوجل لازم اعمل حساب على الجيميل. طيب بعد ما عملت حساب على الجيميل الخطوة التانية ايه؟ لازم لكي تستفيد بالخدمات وهي كثيرة جدا فضلا نستطيع ان احنا ننهي هذه الخدمات الكبيرة لكن ان شاء الله نحاول نقول لحضراتكم جزء كبير منها وفي مرة لاحقة نستكمل هذه الخدمات. لان زي ما قلت لكم النهارده جوجل في عملية البحث او عملية في البحث العلمي بالذات والتعلم الالكتروني هو اصبح بحر. يعني احنا فعلا لا نعلم شيء عن جوجل. اذا كنا احنا بندخل على جوجل بس نبحث عن كلمة فهذا المعلومات تكون انا بعتقد انها تكون يعني قصيرة جدا او تكون مضمحلة. احنا بنحاول ان شاء الله في المحاضرة دي بنديكم يعني ممكن انا بدي مقتطفات معينة بركز عليها عشان تفيدك وبعدين ان شاء الله في محاضرات قادمة هنستكمل هذه الخصائص والمميزات في المرات القادمة ان شاء الله. النهاردة عندي خلاص اصبح عندي بريد الكتروني على الجيميل. لازم تعمل تسجيل دخول او انا عايز استفاد او ما اعمل تسجيل دخول. سجل دخول، ادي تسجيل الدخول اهو. شوفوا حضراتكم اول ما سجلت دخول قال لي خلاص ظهر اسمي فوق اهو. ده معناه ان انا ايه فعلا دخلت على خصائص ادوات جوجل. وهو دلوقتي بيقول لي أنت الآن تستطيع أن تتعامل مع أدوات جوجل. معلش أنا نسيت أقول لحضراتكم حاجة مهمة، إن في دلوقتي طبعا أنتوا عارفين الفيسبوك وإيه اللي عامله دلوقتي في العملية أو في نشاط الإنترنت وعملية التعليمية، يمكن كثير مننا لا يعلم شيء برضو أو معلومات بسيطة عن الفيسبوك، إن هو مجرد عملية اجتماعية لتبادل المعلومات بين الناس، لكن هذا الكلام برضو مضمحل. فيسبوك أصبح نظام لإدارة التعلم بيسموه LMS أو فيسبوك أذ LMS، ودلوقتي العالم كله بيستخدمه في عملية تعليمية، وهناخد برضو إن شاء الله في محاضرات قادمة كيف أستخدم الفيسبوك في إدارة التعلم. عارفين إن في حاجة عندي في جوجل اسمها جوجل بلس، إن شاء الله دي مستقبلا سوف تغطي على الفيسبوك كعملية اجتماعية وعملية التعلم هتغطي عنها. ده أنا نسيت أقولها في البداية، إن شاء الله في المحاضرات القادمة لو كان في نصيب وهناخد حاجة عن تعامل أو إزاي أستخدم الفيسبوك في العملية التعليمية والبحثية برضو، فيكون لنا لقاء في هذه النقطة. تعالوا بقى نروح نعمل إيه؟ دخلت أنا أهو. طيب المطلوب إيه دلوقتي؟ المطلوب إن أنا أروح على المستندات. أولاً إذا لم تجد كلمة المستندات موجودة قدام حضرتك هنا أهو في الشريط الرئيسي لجوجل، دور عليها عن طريق كلمة المزيد. أهي المزيد. طب ما لقيتهاش، قول له المزيد أيضا. لما تقول له المزيد أيضا هيقول لك طب يا سيدي آدي، ما تزعلش، آدي محرر المستندات اللي هو الإيه؟ جوجل. طيب في طريقة أسهل من دي، ودي إن أنا أوصل لها. لو ما لقيتش، شايفين كلمة درايف اللي قدامك ده إيه؟ هذه الكلمة لو ضغطت عليها هيدخلك على طول على المكان اللي أنا عايز أروح له، وهو مستندات جوجل. تاني اهو هقوم رايح من ما لقيتش كلمة المستندات قدامي ظاهرة، اوكي هروح عند كلمة ايه المزيد. طب ما لقيتهاش هنا، خلاص هقوله المزيد ايضا اللي هي المر، وبعدين محرر المستندات اضغط عليه محرر المستندات، هيبدأ يدخلني على الصفحة اللي أنا أساسا عايز أوصل لها، واللي هنشوف إزاي هنستخدمها فيه. كويس، قال يا جماعة صفحة المستندات اللي أنا عايز أوصل لها، وعايز أشوف جوجل هيعمل إيه معايا في هذه الصفحة. أولا لو فتحنا كل القائمة الخاصة بإنشاء، بلاقي هنا في عندي أكتر من شيء. في عندي إنشاء مستند، عرض تقديمي، جدول بيانات، نموذج، رسم، مجلد، وهكذا. بصوا يا جماعة اختصارا، جوجل الآن أصبح لديه أوفيس كامل على الإنترنت. يعني إيه أوفيس كامل؟ يعني وورد، يعني إكسل، يعني باوربوينت، يعني إنشاء نموذج، كل ده يعتبر أوفيس كامل. بس ميزته إيه بقى؟ إنه موجود على الإنترنت. طيب واحد يقول لي طب انا يعني ايه المشكله، يعني انت الان اختصارا تستطيع ان تنشئ ملف وورد او ملف باوربوينت او ملف اكسل او نموذج. هنعرف يعني ايه كلمه نموذج بس بعد شويه. تقدر تعمل كل ده على الانترنت. برضو الناس قاعده تسال طب ماشي ايه الميزه، ما هي المميزات اللي هتعود عليا لو انا انشأت ملف وورد او باوربوينت على الانترنت؟ لا، مميزات كتيره جدا. يعني انا سامع الناس اهو بيقولوا لي الله طب ما انا بعمله على الوورد، هو انا يعني لازم اروح اعمل حساب على جيميل واخش على جوجل وامشي المشوار اللي انت مشيته لنا ده عشان نقدر نعمله؟ طب ما انا ممكن اعمله على الوورد. لا، هناك فرق كبير جدا بين ان تقوم بانشاء الملف على الوورد او انشاء الملف على الباوربوينت، اسف على الجوجل. ايه هو الفرق؟ تعال نشوف، تعال نروح نشوف. نروح نضغط على كلمة مستند. كويس، لما ضغطت على كلمة مستند اهو بدأ يا جماعة يديني ايه؟ بدأ يديني ملف وورد عادي جدا زي ملفات الورد اللي انت حضرتك شفتها قبل كده وتعاملت معها بلا اي استثناء. فيها كل حاجه، تقدر تعمل اللي انت عايزه. انا مش عايز اطول على عمليه شرح الملف، لان انا عايز اوري لحضراتكم الاستفاده وتستفاد منها ازاي في عمليه البحث، وازاي تتواصل من خلاله، او ازاي انت تستفاد كطالب في دراسه عليا من هذه الخدمه. ده ملف وورد عادي جدا اهو زي ما انتم شايفين، تقدر تتعامل معاه وتكتب فيه اللي انت عايزه. طيب الملف الوورد ده بيمتاز باكثر من شيء. واحد، انت لن تقوم بحفظه على سطح المكتب، فهو هيتحفظ اوتوماتيك على الانترنت على مستندات جوجل، وده نظام جديد معروف الان في العالم كله بيشتغل بيه، اسمه الكلاود كومبيوتنج او الحوسبه السحابيه. الحوسبه السحابيه انك انت بتبدا تتعامل مباشره مع الملفات من على الانترنت، ومش مهم يكون عندي برنامج وورد عشان يفتح الملف ده او اتعامل معاه، لان زي ما حضراتكم عارفين اذا كان لديك ملف وورد على جهازك لن تستطيع فتح هذا الملف الا اذا كان برنامج الوورد عندك. هو ده الحاجه الوحيده اللي تقدر تخلي البرنامج الملف يشتغل. النهارده لا، انا ممكن افتح الملف على طول من الانترنت في وجود ما يسمى الحوسبه السحابيه. طيب يبقى دي حاجه مش هيخليني احفظ على سطح المكتب، مش هيخليني احفظ عندي، مش محتاج لبرنامج الوورد عشان يشتغل. ادي حاجه. الحاجه الثانيه يا جماعه ودي المهمه، استطيع مشاركه هذا البرنامج هذا الملف لكل طلابي. يعني ايه؟ دكتور قال لنا يا جماعه انا هشكل مجموعات بحثيه لعمل بحث معين. طيب ماشي، وشكل المجموعات دي خمس افراد مع بعض، واحد من بريده والثاني من هنيزه والثالث من رص والرابع من البكريه، اتفرقنا. هنتجمع ازاي يا جماعه؟ طب البحث ده هنعمله ازاي سوا؟ او بلاش بحث، حلقه نقاش او حلقه اراء او مناقشه، او ازاي هنتجمع؟ سهله جدا. النهارده مع وجود الادوات جوجل لا داعي انك انت تكون في مكان واحد. يعني مثلا انا الان استطيع ان اطرح لحضراتكم كلكم في القاعه دلوقتي سؤال، عرف او ما هي احكام الميراث مثلا. اهو طيب انا عايز اعرف مثلا راي حضراتكم في الاحكام دي، اهو كتبت السؤال اهو عايزين نتناقش فيه. استطيع الان وانا في مكاني دلوقتي، وزي ما هنشوف، انا بس عايز حد من حضراتكم يعني يرسل لي البريد الالكتروني الخاص بي على القاعة عشان انا اقدر يعني اعمل مشاركة. بصوا الان استطيع ان ارسل مجموعة من الطلاب او مجموعة من زملائي هذا الكلام ونتشارك فيه. ازاي؟ شايفين كلمة مشاركة؟ بقول له اعمل لي مشاركة، يقول لي اوكي. هنا لو انا معايا بريد الكتروني لحد منكم دلوقتي كتبته هيروح له مباشرة. هنجرب يعني زي ما قلت لحضراتكم، يا ريت حد يرسل لي البريد الالكتروني بتاعه. اهو في حد، فهد، اخ فهد بعت لي اهو، جميل قوي. شوفوا انا هاخد منه البريد اهو، جميل. هاخد انا الكوبي اهو واقوم رايح حطه هنا واقول له كليك مشاركه. على فكره الملف ده راح للاخ فهد حالا. اهو انا بقول له خش دلوقتي يا اخ فهد لو على الجيميل بتاعك وافتح المستندات، هتلاقي عندك مستند، او سوري بلاش، خش على بريدك الالكتروني على الجيميل بتاع البريد الالكتروني بتاعك ايا كان هو مين، خلي بالكوا ليس البريد، خش عليه الملف ده هيجي لك، جاوب وبص ايه اللي هيحصل. طب هناخد واحد تاني، معلش نرجع تاني للقاعه وناخد يعني يا ريت حد كمان عشان يعني يكون في اكتر من شخص للتواصل. ممكن حد يرسل لنا بريد تاني؟ ايوه جميل قوي، جميل. اهو اخده واروح، ممكن واحد تاني برضو. شوفوا حضراتكم اهو، شوفوا، يا سلام. اهو انا على فكرة الان انا مش اللي كاتب كلمة ستستزيد من المعلومات وانه يجيب بشكل مفصل باذن الله، ماشي؟ مش انا اللي كاتبها، خلي بالكم الكلمة دي، ده اللي كاتبها. اهو هعرفكم مين اللي كاتبها دلوقتي، هنعرف دلوقتي مين اللي كاتبها، لان انا ممكن اعرف بشكل جيد مين اللي كاتبها. هنعمل مشاركة كمان بس عشان يبقى عندنا اكثر من دكتور ابراهيم كمان معانا اهو، جميل. اهو هناخد دكتور ابراهيم معانا ونروح نعمله مشاركة. اعرف بس مشاركة من، نكتب كلمة مشاركة وتروح حاطط هنا اهو، كليك يمين وتقول، خلي بالك انك مش لازم بقى كل مرة تقعد تجيب، ان ممكن يكون مجهز البريد الالكتروني ده واخدهم مرة واحدة بس، افصل بينهم بعلامة السيمي كولون اللي هي النقطة المفصولة وقول له مشاركة، خلاص ده راح للدكتور ابراهيم. بصوا حضراتكم انا رافع ايدي دلوقتي من على الكيبورد ومن على الماوس، انا بتفرج زيكم اهو، في عندي شخص تاني بيكتب اهو اللي هو حازم اهو، بنستفيد منكم، ده مش انا اللي بكتب خلي بالكم، ده زميلكم اللي بيكتب، وهو على فكرة دلوقتي لو انا كتبت هيشوفني، ونمرة ثلاثة والدكتور ابراهيم دلوقتي شايفنا كلنا دلوقتي على فكرة، اصبحنا يعني حاجة واحدة، بنتواصل مع بعض، نقدر نعمل البحث واحنا قاعدين، نستطيع الان ان ننتهي من البحث سويا واحنا موجودين في نفس القاعة في 3 دقائق، وكل واحد في بيته، دكتور انا في بيتي والدكتور ابراهيم في بيته والاخ اللي بعتنا في بيته وهكذا، كل واحد في بيته يقدر يكتب الكلام ده. طيب على فكرة انا دلوقتي اقدر اعرف مين اللي كتب ومين اللي ما كتبش. شوفوا حضراتكم لو انا دخلت من قائمة ملف وقلت له عرض سجل النسخ السابقة، شوفوا كده جاب لي على الشمال اهو، اعرف مين اللي كتب ومين اللي لا، يعني مثلا كل واحد بلون، خلي بالك اللون البرتقاني اللي هو الاخ اللي كتب نستفيد منكم، طيب اللي بعده اللون شوف هو بيلون، انا اقف هنا هو يلون لي، في زميل لنا اللي هو الاف 1 ده يعني مش تقريبا، هو الاخ الدكتور ابراهيم ده الاف 1 ده الاخ فهد، فهد صالح، الاخ فهد هو اللي كتب لنا الجمله دي. انا عرفت منين؟ انا اللي كاتب اهو احكام الميراث، انا اللي كتبت دي. كل ما تنقل في حد كتب اللي هو الدكتور اللي هو دكتور ابراهيم من برنامج تطوير مهارات طلاب الرصيد العليا، كاتب اهو، كل ما انا بتنقل على شخص اقدر اعرف هو كتب ايه بالظبط. طبعا دي انا كطرح للسؤال استطيع ان انا افهم اعرف، او كل واحد فينا يقدر يعرف دلوقتي انت كاتب ايه وده كاتب ايه وده كاتب ايه. الكلام ده كله يا جماعه استفاد بيه بشكل بسيط جدا في عمل الابحاث المشتركه مع بعض، وحتى في التواصل، في التواصل من، بصوا كده احنا دلوقتي واحنا قاعدين في البيت اهو بنشوف كل واحد كتب ايه، وممكن نكتب سوا، يعني ممكن اخش انا، بصوا عشان تتاكدوا اهو انا اللي بكتب ده اهو، هيبان عند الناس كلها، عند الجماعه اللي انا ارسلت لهم، ارجو سرعه الاجابه. طيب خلصنا البحث، عملناه واصبح البحث يعني جاهز وتمام تمام، مفيش عندي مشكله دلوقتي فيه. اعمل ايه؟ اولا كلمه ملف، كلمة ملف، وبعدين او في حد بيعرفنا كمان، هو بيقول لي البنت ترس النصف، جميل. كلنا نقدر بنشوف كل واحد اهو ازاي يعني بيجاوب على الجزء بتاعه وهكذا. طيب خلصنا البحث وتمام، ممكن ارسله بالبريد الالكتروني انا لو الدكتور عايز يرسله له، اهو ارساله في البريد الالكتروني كمرفق، اهو احط الاسم واحط البيانات واقول له ارسال، والبريد الالكتروني طبعا البريد الالكتروني هنا مثلا انا قلت له ارسله ل mw_amasha@yahoo.com، الموضوع بحث، هقول له ده خلي بالك ده بحث الميراث، بحث الميراث، وايه ده مثلا التحدث الميراث كويس، ارسال خلاص. هذا الملف ارسل للبريد الالكتروني بتاعي في شكل مرفق، اروح افتحه اعرف ايه اللي مكتوب فيه وايه اللي مش مكتوب فيه. ده كان برضو يعني سريعا لماذا نقدر نعمله بعد ما نكتب الملف. طبعا انا هسيبكم تكتشفوا بعد كده الكلام ده بنفسكم، لكن انا برضو هعمل حاجة دلوقتي. انا ممكن على فكرة انزله على سطح المكتب، يعني ممكن اقول له تنزيل بتنسيق، احفظه كورد عادي. لو انا قلت له احفظه لي نسخة وورد اهو هيقول لي تحفظه، اه احفظه خلاص راح حفظه. شوفوا حضراتكم حفظ على سطح المكتب بتاعه مستند بالعنوان، لو فتحته هيفتح جاب لي الكلام اللي انت شوفه، اصبح ده ملف وورد عادي جدا بقى من ملفات الوورد بتاعتنا، نفس الكلام اللي انتوا كاتبينه ولا لا. اقدر اقوم داخل كده اعمل له حفظ، احفظه لي واحفظه على سطح المكتب، او ابدا اعدل فيه وانسقه. ده نوع من انواع التواصل بين الباحثين دلوقتي، ناس كتير جدا تستفيد من هذه الخدمه في التعامل مع الابحاث بتاعتها. ممكن اطبعه مباشره. طيب هقول لحضراتكم برضو حاجه تانية، هقول لحضراتكم حاجه تانية. واحد يقول لي بس انا مانيش متمرس قوي على الوورد الخاص بمستنداتكم كده، يعني انا مش متمرس عليه، وانا بعمل مثلا بحث وعايز ابعته للدكتور بتاعي عشان اتواصل معاه ان هو يعني يشوف لي ايه يعني المشرف بتاعي عايز ابعته له. اقول له خلاص ما تزعلش ما تزعلش، روح انت يا سيدي افتح برنامج الوورد بتاعك عادي جدا اهو واكتب البحث بتاعك كويس. مثلا اهو البحث اهو كتبته، نفرض ده البحث بتاعي، عايز ارسله للدكتور بتاعي بحيث ان هو ممكن انا الدكتور بتاعي في الرياض، المشرف بتاعي في الرياض، او بلاش المشرف، واحد بستشيره في الرياض وانا في القصيم، بس عايز يعني يبقى شايفه قدامه ويقعد هو يعدل لي فيه وانا اشوفه بيقول لي ايه، وهو ممكن يكون حتى معايا على شاتنج او حاجه، وانا برضه هو شايفه وانا شايف الملف وشايف هو بيعدل لي ايه فيه عشان افهم ايه الاخطاء اللي عندي بالظبط. خلاص انت في طريقه انك ترفع هذا الملف مباشره على ادوات جوجل، في طريقه ان اقوم برفع هذا الملف مباشره على ادوات جوجل، بس الحكايه دي بتحتاج مني حاجه، تحتاج مني ان انا اروح على الانترنت وانزل برنامج اسمه جوجل كلاود كونكت، اهو جوجل كلاود كونكت، اهو لو انا قلت له جوجل كلاود كونكت ودور لي عليه كويس، قال لي ادي يا عم جوجل كلاود. على فكره انا ما نزلتوش، انا نفسي مش منزله، طب ما تيجي ننزله، معلش مش هياخد وقت. لو انا قلت له اوكي نزل لي جوجل كونكت اكسبت انستول، عارفين ايه اللي هيحصل؟ هيعمل لي شريط عندي على سطح اهو، هيروح يعمل لي كل اللي هيعمله ان هو هيروح يحط لي ايقونه جوه كل برامج الاوفيس بتاعتي اسمها كلاود كونكت. طب الكلاود كونكت دي هتعمل ايه؟ هتساعدك بقى كل ما حضرتك تكتب حاجه على الوورد من البحث تقول له كلاود، تقوم تروح لمين؟ تقوم هي تترفع مباشره على ادوات جوجل. اهو خلاص عمل له انستول، متشكرين. بص كده تعالوا نروح نفتح الوورد تاني. دي ما كانتش موجودة، شايفين جوجل كلاود كونكت ما كانتش موجودة. لما انا نزلت هذا الشريط حطها لي في الورد، ده للناس اللي هي الناس اللي بتقول لي انا مش هقدر اروح اعمل اللي انت بتعمله ده واكتب عن البحث عن الميراث في جوجل وانا مانيش عارفه. خلاص هروح جاي كده اهو، هفتح اهو، انا عايز ابعت للمشرف بتاعي، ماشي اهو ده البحث بتاعه، عايز ابعته للمشرف للاستشاره. هروح اعمل ايه؟ اقول له لازم اقول له كونكت. لما تضغط على كلمه كونكت اوكي، بس لازم طبعا تكون عامل ايه، متصل بالنت، يعني قصدي عامل اتصال بالانترنت اهو. لازم يدخلك اهو دكتور ام، بعمل اتصال عشان يقدر يدخلني. كويس، خلاص اول ما تقول له تضغط على جوجل كونكت هنا اهو وتقول له اوكي. هو دلوقتي رفعه على فكرة، يعني هو اوتوماتيك دلوقتي هذا الملف رفعه. طبعا لما يترفع زي ما انت شفته مرفوع كده، لو انت رحت على الادوات جوجل هتعمل ريفرش هتلاقيه موجود. الميزة ايه بقى؟ ما هي الميزة في رفعه؟ لما يترفع عندك على الادوات تقدر تعمل له مشاركة. يعني ايه مشاركة؟ ابعت له المشرف، يا سيدي خد الملف ده اهو اهو، واقول له اوكي مشاركة. لما يروح للمشرف اهو، راح لي اهو، المشرف هيبدأ ايه، يخش يفتحه ويتزامن مع حضرتك يعدل لك اللي انت عايزه. فانت شايف هو بيعدل ايه، وقد تكون متصل معه في الانترنت عن طريق وسائل الاتصال اللي احنا نعرفها، هيقدر يعدله لك ويقدر يضيف لك ويحذف، فانت تستفاد من وجود هذه الخدمة. ده بشكل سريع اقدر استفاد منها ايه. طيب ننتقل لنقطة تانية من الادوات برضو، اللي هي انشاء عرض تقديمي. الباوربوينت، ما قلت انا على ملفات الوورد اقدر اقوله على الباوربوينت برضو. يا جماعة تستطيع انك ترفع ملف باوربوينت على الانترنت للاطلاع عليه. يعني برضو افرض ان المشرف طلب منك عمل ملف باوربوينت، خلاص، او انت وزمايلك بتشاركهم في تصميم ملف باوربوينت، عادي مستندات جوجل تديك ملف باوربوينت او امكانية انشاء ملف باوربوينت متكامل زيه زي زي ملف الوورد اللي انت سبق وان قمت بعمله. والباوربوينت ده يا جماعه زيه زي الباوربوينت اللي موجود عندك على سطح المكتب اللي هو موجود في الاوفيس، زيه بالظبط. تختار اهو خطة دراسة مثلا، تقول له موافق. برضو انا مش هطول في الانشاء هنا يا جماعة. تستطيع ان تنشئ باوربوينت متكامل اللي انت عايزه تقدر تعمله، زي ما انت بتستخدم الباوربوينت العادي اللي عندك في سطح المكتب تقدر تعمل كل حاجة هنا، تضيف شريحة، تحذف شريحة، تحط نصوص، تعمل نصوص. الجديد ماشي، الجديد ايه اللي انا هستفاده كباحث من الكلام ده؟ افرض ان انت عاوز توري المشرف بتاعك العرض اللي انت هتعرضه بكره. طب انا اوريه له ازاي؟ هو بعيد عني. خلاص، لا انا سهل قوي ان انا اوريه له، ان انا اعمل له ايه، مشاركه. يعني بعد ما اصمم الملف بتاعي اروح بنفس الطريقه اقول له مشاركه، يقول لي مشاركه ايه؟ خلي بالكم انا نسيت اقول حاجه كمان، نسيت اقول ان شايفين العنوان اللي فوق ده، ده عنوان الملف على الانترنت، يعني ممكن تنشره، ممكن تعمل له ببلش دي على الانترنت. طيب الحاجه الثانيه يا جماعه، انا عايز ارجع بس سريعا للمستند ده معلش مره ثانيه، عشان انا في حاجه تذكرتها عايز اقولها. بص حضراتكم المشاركه، انا عملت مشاركه لمين؟ للثلاث زملائنا دول اللي هو فهد ودكتور ابراهيم. طيب انا عايز اتحكم، ما هو مش كل بقى واحد ابعت له، افرض مثلا ان انا كاستاذ الماده مثلا عايز ابعت لكم حاجه تشوفوها بس مش عايز حد يعدل فيها، استطيع ان اتحكم في ذلك. عدم التعديل اقدر اتحكم فيه ازاي؟ اهو انا جاي اهو للدكتور للاخ فهد واقول له يمكنه العرض بس، ده على فكره ده معناه يمكنه العرض بس، يعني ايه؟ يعني ده هيتفرج على الملف اللي هيجي له بس، ولن يستطيع التدخل في التعديل في الملف لا بالاضافه ولا بالحذف ولا باي حاجه. طيب لو حبيت اقول له ممكن يعلق، وممكن التحرير يعني ممكن يكتب دي، يبقى اذا ممكن ايه اتحكم في عمليه عرض وعدم عرض، او بديله الصلاحيه اللي هي بيسموها بديله الترخيص ان هو يعني يقوم بعمل تعديل على الملف اللي انا برسله له. ده لو انا مش عايزه خلاص بقول له خلاص الراجل ده انا عايزه يعرض بس، وبقوم بعمل حفظ للتغييرات هيعرض فقط ما يكون او ما يتم ارساله اليه. ده بس حبيت انوه حضراتكم عليها ونرجع تاني. طبعا الباوربوينت هنا، طب افرض ان انا عاوز ارفع باوربوينت موجود عندي، مفيش مشكله. يعني ايه ترفع باوربوينت؟ يعني عاوز اعمل ابلود رفع، خدت بالكم؟ استيراد، يعني استيراد شرائح، استيراد. طبعا انا ممكن ارسل الباوربوينت زي ما قلنا اهو مشاركه، واقوم حاطط البريد الالكتروني لاي واحد هنا ارسله له، هيروح له يقدر يعدل فيه زي ما هو عايز. طب نفرض ان انا عايز اجيب يعني عندي شرائح موجوده على سطح المكتب وجاهزه بدل ما اقعد انشئ، مفيش مشكله، اجي اقول له انا اهو ملف وبعدين استيراد شرائح. خدت بالكم؟ لما يقول لي استيراد شرائح يقول لي هتستردها منين؟ دي الحاجات اللي عندي. لو انا عايز اعمل لها استيراد بضغط عليها اقول له ايه؟ اوكي. الكلام ده لو انا عندي يعني شرائح تعتبر يعني جاهزه الى حد ما. كويس. لكن انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن ابدا اجيب برضو من على سطح المكتب نفسه اعمل ابلود او رفع لملف باوربوينت موجود على سطح المكتب وابدا اشغله من هنا واعدل فيه زي ما انا عايز. طيب خلي بالكم ان ما قلنا او ما سبق ان قلنا على استخدام هذا ما سبق ان قلنا على استخدام الجوجل كونكت، سوري الجوجل كلاود كونكت، ده هيقول ان احنا قلناه على الورد قبل كده تقوله على الباوربوينت. يعني انا رحت فتحت ملف باوربوينت دلوقتي، اي ملف من الملفات اللي عندي مثلا اهو، بصوا حضراتكم اوتوماتيك حط لي الكلاود اهو اهو، الجوجل كلاود كونكت حطها لي في كل ملفات الباوربوينت، في كل ايه؟ الملفات الاوفيس قصدي، كل ملفات الاوفيس حط لي فيها الشريط ده. اصبح دلوقتي ان انا استطيع عمل تزامن بشكل كبير جدا لاي ملف انا بنشئه على سطح المكتب، اروح اعمل له كلاود يقوم رايح على طول رافعه لي على مستندات جوجل. طيب انا عايز بس ادخل، انا عايز اقفل كل ده الاول، خلينا نقفله خالص كل مسند، عشان انا هعتبر نفسي دلوقتي يعني روحت البيت مثلا وجاي اشوف مستنداتي. نفتح تاني جوجل اهو، وبعدين اقول له درايف عشان يدخلني على مستندات جوجل. بعد ما دخلني على مستندات جوجل اجي للمستند بتاعي اللي انا انشأته قبل كده، يمكن احنا ما كناش حطينا له عنوان، تستطيع انك هو هنا اسمه ايه، مستند بلا عنوان، اقدر اضغط عليه واغير اسمه اهو، دورة كلية الشريعة، سوري، وأقول له موافق. طيب أتمنى بس إن ما تكونوش يعني زهقتوا مني، أنا الحقيقة بحاول بقدر الإمكان، هي الموضوع كبير الحقيقة، يعني كبير جدا، وأنا بحاول بقدر الإمكان أختصر حتى لا يعني تصابوا بالملل. وعلى الأساس طيب عموما يعني انا برضو يعني ممكن خلاص، انا بعد شوية ان شاء الله يعني ما عادش كتير، يعني فاضل جزء بسيط وممكن نكتفي، وزي ما الدكتور ابراهيم تفضل شاكرا ونوه ان يكون هناك جزء تاني ولا مشكلة يعني الحقيقة عندي في ذلك، لكن اتمنى بس الجزء اللي انا قلته ده تكونوا حضراتكم يعني استوعبتوه وما يكونش فيه اي مشاكل فيه. طبعا احنا استفدنا من ادوات جوجل اهو، الدكتور ابراهيم قاعد بيتكلم معانا واحنا بنتكلم معاه وبيدينا تعليمات اهو من هذه الادوات، واحنا ممكن دلوقتي برضو نبدا يعني نرد عليه ونقول له ان شاء الله اهو، ان شاء الله وساعدنا بكم في الدوره. طب انا عايز اعرف بقى مين اللي قاعد يكتب الكلام ده، ومين ده راي مين، انا ك أستاذ المادة عايز أعرف ده رأي مين وده رأي مين. ممكن أقوم رايح إيه زي ما اتفقنا، ملف عرض سجل النسخ السابقة، أدي يا جماعة كل الناس اللي اتكلمت أهي، دي بالترتيب، هاجي أقوم عامل كده، هل اللي ماشي ده الدكتور إبراهيم، وهنا ده برضو الدكتور إبراهيم، كل حاجة حتى الخطأ اللي هو خطأه عنده وهو بيكتب على الكيبورد ظاهر عندي أهو، كان كانت الكلمة دي غلط وبدأ يرجع ايه يصلحها مرة تانية، انا كتبت ايه، كتبت الجزء ده وكل واحد بلونه ده. بس ممكن بقى دلوقتي نعمل ايه، ممكن انزل زي ما قلت لكم من قائمة ملف واقول له تنزيل بصيغة كذا، اختار الصيغة اللي انا عاوز يعني انزلها وابدأ اعمل تنزيل بهذه الصيغة. ده بالنسبة ل إذا أنا خرجت ودخلت مرة تانية. من الحاجات المهمة جدا يا جماعة دلوقتي يعني، بس دي هتاخد برضو دي ممكن نأجلها للمرة القادمة، طبعا احنا اتكلمنا عن الجداول والعروض التعليمية، إنشاء النماذج أنا هنوه عنها وحاسبها للمرة القادمة، دي مهمة أوي يا جماعة، إنشاء النماذج دي وهي تخص بكيفية إنشاء استبانة إلكترونية. الناس اللي بتشتغل في البحث العلمي لازم يكون يعرف ازاي يعمل استبيان. افرض انك بتستطلع رأي ناس في موضوع معين، طب الحل ايه؟ هتضطر ان انت تتعلم واحد كيف تصمم الاستبانة، وبعدين بعد ما تصممها في الورق تروح تطبعها على الكمبيوتر وتاخدها تروح توديها للناس، وبعدين توزع الاستبانة، وما توزع الاستبانة دي تمشي تلمها، وبعد ما تجيبها تقعد تفرغها، وبعد ما تفرغها توريها المتخصص يحللها لك احصائيا ويطلع لك النتائج. طبعا ده مجهود كبير جدا جدا جدا وكلنا يعني نعلمه تماما، ويعني بيسبب لنا ارهاق ومشاكل. لا، هنتعلم ان شاء الله في مرة قادمة كيف تصمم الاستبانة وكيف تجعل جوجل يحللها لك احصائيا لا اولا كيف تصممها الكترونيا وترسلها للمفحوصين العينه بتاعتك، ثم تستقبلها محلله احصائيا ثم مرسومه رسما بيانيا ومعلق، وتقدر انت تعلق عليها بشكل بسيط وبشكل جيد ان شاء الله. دي هناخد لها في المره بمرات يعني قادمه، بقي كمان نحن ننوه على استخدام ما يسمى الجوجل بلس. دي من الحاجات المهمة اللي لازم يعني نتعرف عليها، وهنتعرف برضو في المرات القادمة على بعض الأشياء اللي تخص في المجلات العلمية، كيف نبحث في المنشورات الأكاديمية في جوجل نفسه، عشان دي هتهمكم يعني كثيرا. وبرضو سننوه على كيف نتعامل مع جوجل أو مكتبة جوجل العلمية، وإزاي برضو نبحث عليها بشكل أكتر. كمان هنضيف إلى استخدام جوجل أو استخدام جوجل أو البحث المتقدم في جوجل، لكن الحقيقة يعني هنحاول هذا الكلام يكون في وقت آخر، لأن أنا شايف إن يعني بدأت أشعر إن الوقت يعني أزف وأخرتكم. أتمنى أن يكون وصلت الجزء الأول من هذه الدورة بشكل يعني مبسط، وأتمنى أن تكونوا حضراتكم استفدتم ولو بشكل يعني بسيط، وسعدت بوجودي مع حضراتكم. واسمحوا لي أن أنا أشكر مرة تانية كل الزملاء العاملين على نجاح هذا البرنامج، دكتور سعد الدوسري، دكتور إبراهيم المعثم، كل الشكر لهم وجزاهم الله خيرا على هذا المجهود. والحقيقة كلمة يعني أود أن أقولها، إن يعني مجهود يعني كبير جدا للزملاء، ويمكن من كليات الجامعة النادرة اللي بتهتم بهذا المجال. أتمنى لحضراتكم التوفيق، لكن أنا طبعا ذاتي أتمنى لو في أي أسئلة في خلال الفترة القادمة قبل أن ننهي المحاضرة، أي أسئلة من حضراتكم ممكن نجاوب عليها، فلو في حد عنده سؤال يتفضل يسأله. أنا شايف بعض الزملاء بيكتبوا. أشكر حضرتك دكتور سعد، وأتمنى إن شاء الله في الاستكمالة برضو في ناس موقع. لا إن شاء الله، هو الأخ فهد بيسأل على الاستبانة الإلكترونية. أنا بنوعد حضراتكم بالتعاون مع الدكتور سعد والدكتور إبراهيم إن إحنا إن شاء الله هيكون لنا لقاء مخصص. أنا بس يعني كنت هكملها النهاردة الحقيقة، بس شعرت إن في يعني الناس بدأت تقلق من لأن الدكتور، فإن شاء الله هيكون لنا وقت لها يعني مخصص لإنشائها والتعامل معها. بس ثواني بس، إن أنا مش عارف أقرأ الأسئلة، ثانية واحدة بس. طيب، في هنا دكتور بيسأل أنا عايز أحول بص حضراتكم، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنا رحت شوفوا حضراتكم لجوجل تاني، هو عايز يحول، في حد بيسأل عايز يحول الشريط عربي أو يحول لواجهة التطبيق بصفة عامة عربي إنها ظاهرة عنده باللغة الإنجليزية، في عندي هنا الاختيار اللي هو السيتنج، من خلال السيتنج ده أو الإعدادات أقدر أغير لغة أو واجهة التطبيق زي ما أنا عايز. يفتح الموقع ونروح على طول يعني نغيرها دلوقتي عشان حضراتكم تشوفوها. حالا هحوله للحاضر اهو. طبعا الدكتور بيسأل، دكتور ابراهيم بيسأل جزاه الله خير، ان انا ذكرت في بداية المحاضرة ان في خدمات جوجل يقدمها للتعليم الالكتروني، فهل الخدمات دي غير اللي انا ذكرتها؟ طبعا جوجل يعني النهارده بيقدم خدمات التعليم الالكتروني كثيره جدا غير اللي انا ذكرتها، منها انشاء قناه تعليميه لك على اليوتيوب، ممكن من خلال جوجل انشئ قناة تعليمية لك على اليوتيوب، منها تصميم الاختبار الالكتروني وتصحيحه، ممكن اصمم اختبار الكتروني واصححه، ممكن ارسال بعض البيانات على صفحتك على الفيسبوك ومشاركة الزملاء. لا، خدمات كثيرة جدا، ده موضوع يعتبر لوحده خالص وبيحتاج الى برضو محاضرة مستقلة اذا كنا نريد ان نتعامل مع خدمات جوجل على او التعليم الالكتروني لوحدها. دي يمكن انا جاوبت على السؤال دوت. تعال الاول نشوف التحويل تاني وما يكون بس الموقع اللي حصل له النت. طيب اوكي نقفل. نروح لموقع جوجل. الناس اللي بتسأل على التحويل، في هنا يا جماعة في عندي اختيار اسمه سيتنج اعدادات، خلاص الاعدادات ده شايفين العلامة دي اللي هي كلمة الاوبشن، وبعدين بعمل للسيتنج، ومن خلال السيتنج دوت استطيع ان اضغط على كلمة لانجوج واختار اللغة اللي انا عايزها. طبعا هو هنا بيقول لي الانجليزية، هقدر اغيرها بسرعة يعني اللغة العربية اللي انا عايزها. لو انا غيرت اللغة العربية اوتوماتيك هيغير لي واجهة التطبيق بتاعتي مرة تانية للغة العربية. يبقى منين اهو مرة تانية شايفين الاختيار ده اهو، الاختيار دوت ممكن اختار سيتنج او لانجويج تولز ادوات اللغة. لا ده دي الترجمة، سوري دي خاصة بالترجمة، معلش دي اللي هي السيرش سيتنج، وبعدين اختار لانجوج واغير اللغة اللي انا عايزها، هيبدأ يغير لي واجهة التطبيق زي ما انا عايز يخليها لي اللغة الايه العربية. يعني اخيرا لو في اي سؤال قبل ان انهي المحاضرة. دكتور شكرا لحضرتك الاخ فهد، وسعدت بوجودكم، واتمنى لكم جميعا التوفيق. في برضو ناس شايف حد بيكتب تاني سؤال. اوكي شكرا. طب في زميلة بتسأل بتقول ان احنا استخدمنا علامة البلس وما استخدمناش علامة الماينس اللي هي الزائد. علامة الزائد الناقص تعتبر الى حد ما يعني عكس علامة الزائد في عملية الاستبعاد. يعني انا بقول له دور لي مثلا على التعليم الالكتروني ناقص المتزامن، فهو معناه ان هو بيدور لي على الكلمة وما يجيبليش التانية مع استبعاد الكلمة التانية، او يدور عن واحدة دون الاخرى، وده المقصود بعلامة الناقص. في اي سؤال تاني يا جماعة؟ اي سؤال تاني قبل ان ننهي المحاضرة؟ عموما انا بشكر حضراتكم للمرة الثانية. و طيب ما خليش سؤال اخير، سؤال اخير من الاخت نسرين بيقول ايه؟ أيهما أكثر أمانا في حفظ رسالتي التي كتبتها بالوورد بالجهاز؟ الاثنين. هذا على فكرة كويس إن أنت أثرتي النقطة دي، لأن هي على فكرة دي مهمة قوي. بعض الناس يا جماعة أهو كتب رسالته وتمام، الجهاز فجأة وبدون مقدمات الهارد ديسك ضرب، الكمبيوتر معرفش حصل فيه إيه، الويندوز وقع، الرسالة راحت فين، البحث اللي أنا كتبته وتعبت عليه راح فين. لا، من النهاردة على طول لازم اقوم حافظ نسخة عندي على ادوات جوجل. هذا هو الكلام. ليه؟ لما تحفظ النسخة دي عمرها ما رايحة، هتفضل موجود عندك في الأدوات. مجرد ما أنت بتخلص تعمل لوجن بعد ما نزلت الكلاود كونكت، تعمل لوجن وتعمل تزامن، تحفظ رسالتك على سطح على أدوات جوجل، عمرها ما تروح، عمر الرسالة ما تروح، وتضمن بشكل كبير جدا إن الرسالة دي تكون محفوظة. وحتى لو حصلك وكل شوية، على فكرة من النهاردة كل شوية تروح أي حاجة مهمة عندك ارفعها على أدوات جوجل عشان تقدر تحافظ عليها. أشكر حضراتكم المرة الثانية، وأوعدكم إن شاء الله في أن تكون هناك استكمالا لهذه الدورة. عفوا، أنا ممكن رابط بخدمة جوجل اختبار الإلكتروني؟ لا إن شاء الله بنوعد حضراتكم الدورة إن استكمال، هنكمل نتكلم عن الاختبار الإلكتروني وعن الاستبانة الإلكترونية في موضوع مستقل إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت دورة ماتعة سعادة الدكتور، ونشكركم كثيرا، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هناك لقاء قريب لاستكمال الدورة بإذن الله. شكر الله لجميع الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.